جاء في حديث صحفي لأحد المسؤولين تعليقا على أحداث لبنان: نريد أن تعيش جميع الطوائف في لبنان في السلام، فالدين لله والوطن الجميع. فهذه العبارة الأخيرة جائزة طبعا؟ هذا الوطن الدين لله والوطن الجميع في الله أيضا، مو بس الجميع بس يجب في الوطن لله وعلى شرع الله وفي شرع الله. هذه عبارة نصرانية كافرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.